ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم بإذن الله ننتهي كتاب رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية. الحمد لله أن وفقنا أو وفقنا إلى أن ننتهي من هذا الكتاب المبارك، ونبدأ حتى نحاول ندرك التأخير الذي حدث من قول المؤلف رحمة الله عليه. قال: وما زال يتكلم، يعني نذكركم بما تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، هو كان يرد عن مسألة مهمة جدا عند الصوفية في مسألة الذكر، وأن الأصل عند أهل السنة والجماعة أن الذكر لابد أن يكون جملة كاملة، ولا أما الذكر الاسم المفرد كان يقولون الله الله الودود الرحمن السميع هكذا يرددونه، أو يقولون الاسم المضمر في ضمير هو هو، هذا كله لم يكن من عند أهل السنة، لم يثبت في الشرع ولم يثبت عند أهل السنة والجماعة، ولم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة من بعده رضوان الله عليهم جميعا. فهو كان يناقش الأسبوع الماضي، أو تكلمنا في الأسبوع الماضي عن يبين الشيخ الإسلام الأدلة ويرد على الشبهات الذين أتوا بها هؤلاء الصوفية في مسألة الدعاء أو الذكر بالاسم المفرد، وأتوا بأكثر من شبهة ورددنا على الشبهات حتى لا نعيد مرة أخرى. ما زلنا الآن في توطئة أو تأكيد، حقا تأكيد للكلام السابق، وما زال الشيخ الإسلام يرد عليهم ورد عليهم بقوته رحمه الله تعالى، فرد على كل الأدلة التي جاءت عندهم في الشرع من الآيات، ثم أيضا رد من باب اللغة كما استشهد بقول سيبويه في من أئمة النحو، في بأن العرب لا يقولون على الكلمة أو على الاسم المفرد أنه ليس له معنى، الاسم المفرد هكذا بدون أن يكون كجملة اسمية أو فعلية لا يكون كلاما تاما، بل لابد أن تكون الجملة في هيئة كلام تام حتى يعني يقبل. ما أدري الصوت واضح لكم أم لا؟ الصوت واضح؟ نعم واضح. طيب جيد الحمد لله. طب لحظة، لأن تقريبا الأخت المديرة تقول إن الصوت عندها واضح، أحد يبلغها، تقول إن هي مش سامعة الصوت ولا تستطيع أن تدخل على الغرفة أيضا، فأرسلت لي الآن، فأحد يعني يخبرها بأن الحمد لله الصوت واضح وأن الأمور طيبة. نكمل. فشيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يكمل استدلاله، فقال، نبدأ في القراءة، قال: وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك، لا يقتضي ذكره مفردا، بل في السنن أنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين. فتسبيح اسم ربي الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هنا شيخ الإسلام أراد أن يرد أيضا على شبهة الصوفية في مسألة ادعائهم الباطل بأنه يجوز الذكر بالاسم المفرد وأن يقال الله فقط الرحمن فقط ويرددوها بقى 100 200 500 1000 مرة كما يفعلون، أو يقال هو فقط. أرادوا أن يستدلوا بشبهة جديدة في قوله سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك، يعني هنا يقولون أن عندنا دليل الله قال واذكر اسم ربك، فنحن نقول نذكر اسم الله عز وجل الله الله الله الرحمن الرحمن الودود الودود الغفور وهكذا. أرادوا أن يقولوا بأن هذا دليل عندنا بأن يجوز لنا أن نقول الاسم المفرد لأن الله قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فرد عليهم شيخ الإسلام قال بأن المقصود قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قد بين النبي قول الله عز وجل واذكر اسم ربك، وأيضا قوله سبح اسم ربك الأعلى، وأيضا قوله كل هذه أدلة يريدون أن يستدلوا بها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي، هم يريدون في الآيات الثلاثة يقولون بأن جاءت بذكر اسم الله عز وجل، فنحن نذكر اسم الله فقط، وقوله فسبح باسم ربك العظيم. كل هذا قال في شيخ الإسلام بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وما نزلت قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. فدل ذلك أن ليس المقتضى ذكر اسم الله منفردا، لأن لو كان المطلوب ذكر اسم الله منفردا لكان الرسول بين أو لم يبين كيف يسبح اسم الرب بأن تقول سبحان ربي العظيم. لما نزلت سبحان ربي العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبحان ربي الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فأصبحت الآن جملة مفيدة. يعني هذا يبين معنى قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك، يعني إيش سبح اسم ربك؟ يعني اذكر أو اذكر اسم ربك. فمعناه بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود هنا أن تقول سبحان ربي العظيم جملة تامة أو سبحان ربي الأعلى جملة تامة، هذه في الركوع وهذه في السجود، وليس المقصود أن يقول الله الله فقط أو الرحمن الرحمن أو الودود الودود أو غير ذلك. وهذا يبين أن هذه جاءت متشابهة لكن بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم أراد أن يكمل شيخ الإسلام فقال أيضا بأن المقصود هو الذكر بالكلام التام المفيد، وهذا الذي بيناه الأسبوع الماضي، الذكر ما جاء ذكر في السنة إلا له كلام مفيد تام له معنى. نقول لا إله إلا الله سبحانك لا إله إلا أنت، لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وهكذا سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، جاءت جمل تامة كلام تام مفيد كما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا في الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده ممكن؟ ما أدري. طيب جيد، فبين شيخ الإسلام بأن الأصل في الذكر أن يكون جمل مفيدة، وهي سميت كلمات لأن الكلمة عند العرب تطلق على الكلمة جملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا كلمتان خفيفتان سماها كلمتان، ولكن هي إيش؟ سبحان الله، هذه جملة، وبحمده سبحان الله العظيم، لأن العرب يطلقون على الجملة كلمة أيضا، لكن المهم إن هي كلام مفيد تام له معنى، وليس اسما مفرد ليس له معنى كما هم يدعون ذلك. فالكلمة يقصد بها الكلام التام، ليست الاسم المفرد، وهذا عند العرب معلوم، ليس فيه شيء. حتى ابن مالك في الألفية قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم الحرف ثم حرف الكلم واحدة كلمة والقول عامة وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني يبين بأن الكلمة يطلق بها الجمل أيضا ولها كلام، أو كلامنا لفظ مفيد، لابد أن يأتي بلفظ مفيد تام حتى يكون كلاما. ثم ما زال شيخ الإسلام يبين يأتي بالأحاديث التي تبين بأن الذكر كله له معنى، فقال ومن قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء. كل هذه الأحاديث جاء بها شيخ الإسلام ليستشهد، فبين لما قال من قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قال في اليوم 100 مرة الله الله الله كما يفعلون، أو هو 100, 200, 500, 1,000,000,000 مرة كما يعني لهم أوراد هكذا، فلم يقل إن هذا يحصل له ثواب، بل قال جملة مفيدة، بل قال جملة مفيدة، لابد من جملة مفيدة. ثم أيضا في لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، قال إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لم يقل أيضا الله الله فقط، ولم يقل اسم فقط أو ضمير فقط. فكل هذا يبين بأن الذكر لابد أن يكون له معنى يستقيم حتى يدخل في القلب، يعني لو أن فضل أحد يقول هو هو هو ما الذي استشعره في قلبه؟ طبعا يقول الودود الودود الودود الودود مثلا، أو الغفور الرحيم وهكذا، طب ما الذي يدخل في قلبه؟ لا يؤثر لا يستشعر، لكن لو قال سبحان ربي العظيم تنزيه وتقديس الله عز وجل وتعظيم له، سبحان ربي الأعلى، أو يقول لا إله إلا الله نفي والإثبات وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل هذه معاني عظيمة فيها أسماء وصفات لله عز وجل، فيها توحيد خالص لله عز وجل، تدخل القلب تزيد الإيمان. أما الكلام هذا فقط ليس يفيد في شيء ولا يؤثر في القلوب. ثم أيضا أرادوا أن يستشهدوا ما زالوا في الشبهات ويرد عليهم شيخ الإسلام، قال رحمه الله وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هم يستشهدوا أيضا هنا باسم الله، كل كلامه من يأتي بالآيات التي فيها اسم الله، التي هي وهم عادة أهل البدع يأتون بالمتشابه ويتعلقون بالمتشابه. ثم أيضا كما قال الشيخ الإسلام وقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، ما زال يكمل إنما هو قوله بسم الله، وهي جملة تامة، يعني هو إيش يقول هنا إن المقصود بسم الله، وهي جملة تامة إما اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية، والتقدير ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله، وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله. يرد عليه شيخ الإسلام بأن استشهادكم بقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ليس المقصود أن أقول الله الله، لا، المقصود هنا أن تسمي الله، تقول بسم الله على الذبيحة عند الذبح. هذا هو المراد، أن الذابح يسمي الله عز وجل، لكنهم يريدون تحريف الكلم عن المواضع كما قال الله عز وجل عنهم ذلك أو عن كل الطوائف البدع، يأتون بكلام الله ويحرفونه عن مواضعه. ولكن جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الله على، كما سيأتي أيضا في الحديث، إذا أرسلت كلمة حديث عدي بن حاتم، إذا أرسلت كلمك المعلم وقلت بسم الله. فالمقصود هنا التسمية على الذبح عند الذبح. فأراد أن يبين شيخ الإسلام ما معنى بسم الله، هي جملة تامة وهي لا تقدير محذوف، إما التقدير المحذوف يكون فعل أو يكون اسم، فلو كان فعل يبقى جملة فعلية، ولو كان اسم فيكون جملة اسمية. وقال على أظهر قولي النحاة اسمية، كأنه يقول ذبحي بسم الله، ذبحي اسم بسم الله، أو يقول أذبح بسم الله، على أنها قول على تقدير فعل. ذلك بسم الله لما يعني حتى تدنا في المصنفات لما يقول بسم الله فلا تقدير، كأنه يقول كتابتي بسم الله، أو بسم الله أكتب، أو قراءتي بسم الله، أو بسم الله أقرأ، أو أكلي أو طعامي بسم الله، أو بسم الله أطعم أو أكل. هذا هو التقدير، لابد لنا من تقدير، إما أن يكون اسم أو فعل، وقد يكون قبل أو بعد كما قال. وهناك أيضا تقدير آخر كما سيبين الشيخ، قال ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله. يعني إيش بسم الله؟ لها معنيان، ولها معنيان. المعنى الأول أن التقدير الفعل الذي سيكون، يعني لو كان يسبح فمقصوده أسبح بسم الله، يقرأ يبقى أقرأ بسم الله، أأكل أأكل بسم الله، هذا معنى التقدير في بسم الله. أو بعضهم قال من أهل العلم كأن يقول ابتدائي بسم الله، يعني ابتدائي في هذا العمل الذي أقوم فيه، سواء كان أي كان عملا، كان ذبحا، كان طعاما، كان قراءة، كتابة، أي شيء، كان ابتدائي بسم الله، تبركا يعني بسم الله. فهناك إما تقدير بأن الفعل كله كما قلنا أذبح بسم الله، أو ابتدائي بسم الله. ولكن الراجح عند العلماء أن يفضلون القول الأول. لماذا؟ لأن القول الأول الفعل كله بسم الله، يعني الذبح كله من أوله وآخره بسم الله ببركة الله، أو القراءة كلها أو الكتابة. أما التقدير الثاني ابتدائي بسم الله، كأن بداية العمل فقط بدأت بسم الله، لكن لم يدخل فيه كل العمل. لذلك قال الشيخ الإسلام هنا ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله، والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله وليس مجرد ابتدائي، كما أظهر المضمر في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه هنا جاءت تصريحا من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو في قوله بسم الله مجراها ومرساها، هذه جاءت الأول الاسم الفعل اقرأ، والثانية الاسم في بعد بسم الله مجراها. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. هذا بداية يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذبح هنا يكون بسم الله، تصريحا لرد على الصوفية الذين تعلقوا ببسم الله فقط، واذكر اسم ربك أو بسم الله فإنك تذكر كلمة الله فقط. فهو المقصود هنا فليذبح بسم الله، جاء تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود أنه الفعل هو أن يبدأ الذبح أو يذبح كلية بذكر اسم الله عز وجل، وليس المقصود أنه يذكر ويقول الله الله فقط. وهذه جاءت هذا الحديث الذي قال جاءت به المصنف، حديث من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله، كأنه ليقل بسم الله أذبح أو أذبح بسم الله. هذا التفسير لقول الله عز وجل أو بيان لما جاء في قوله في مسألة الذبح ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذه مسألة فقهية، يعني ليست مقامها مسألة هل ذكر الله على الذبح واجب أم مستحب، خلاف بين أهل العلم، بعض قال بالوجوب ومن الحنابلة، والشافعية قالوا بالاستحباب، ويعني التفسير فيها في مجال الفقه. ليس هنا، ولكن احنا ناتي بالمراد من قول الشيخ الاسلام في هذا الحديث ان يبين المقصود هنا بذكر اسم الله ليس الله فقط، ولكن هو تقدير ان يذبح عند الذبح يقول بسم الله عز وجل. وايضا كما جاء في حديث عمرو بن ابي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو ابن ابي سلمة اللي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امه ام سلمة رضي الله عنها من المؤمنين، وكان عمرو بن ابي سلمة كانه ربيب للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جالت يعني دخل يعني وضع يده في الصحيفه وكان صغيرا يريد ان ياكل، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاداب في الطعام، فقال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقوله سم الله اي عندما تاكل كانك تقول اكل بسم الله او اكلي بسم الله لو كان اسما، او طعامي بسم الله، او لو فعلا اكل بسم الله. وليس المقصود ان يقول له ايه قل الله الله او هو هذا ليس مقصودا كما تعلق بذلك الصوفي. ومنه ايضا كما قلنا في حديث عدي بن حاتم عندما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه اسم الله فكل، هذا يبين ايضا ذكر بسم الله عز وجل. قال واكمل المصنف قال ومن هذا الباب ايضا قول النبي في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن ابي سلمة ليس عمرو عمر بن أبي سلمة سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وقد بينا ذلك. قال الشيخ الإسلام فالمراد أن يقول بسم الله وليس المراد أن يذكر الاسم مجردا، هذا كله تأكيدا لما تكلمنا عنه الأسبوع الماضي وما زال يتكلم عنه الشيخ الإسلام ليرد على كل أدلة أو شبهات حقق شبهات الصوفية في دعاهم بجواز الذكر بالاسم المفرد أو الاسم المضمر. قال وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، وكذلك قوله إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وهذه وأمثال ذلك كثير. يعني هو يبين حديث آخر ما يدخل المرء من السنن والأذكار يدخل البيت فيقول بسم الله، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم عندما تدخل البيت قول الله أو قل هو، بل قال بسم الله كأنه بسم الله أدخل أو دخولي بسم الله عز وجل. ثم قال وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة كقول المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، وقول المصلي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله، وقول الملبي لبيك اللهم لبيك وأمثال ذلك. فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد ولا مظهر ولا مضمر، أي أن كل هذا جملة مفيدة ليست لفظا مفردا. ولا كل الأحاديث التي ذكرناها الآن من أول ما قلنا كلمتان خفيفتان إلى هذا كله كما قلنا جملة مفيدة. قال شيخ الإسلام وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقوله أفضل كلمة قالها كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد شعر لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. هنا إيش قال؟ استشهد بالشعر شيخ الإسلام ربنا حباه يعني فقه ودقة واسعة ما ترك عندما يتكلم مع ناظر من يخصموه لا يترك بابا إلا أتى لهم فيه منهم الأدلة، يعني يأتيهم من الكتاب ويأتيهم من السنة يأتيهم من اللغة يأتيهم من العرف بل يأتيهم أحيانا من عادتهم ويأتيهم من أدلتهم. فهو بدأ في الكتاب وبدأ بالسنة ثم أتى باللغة بالسيبوية ثم أيضا أتى بالشعر قال الشاعر كلمة لبيد قال الشاعر كلمة لبيد قال كلمة وإيش هي ألا كل شيء ما خلى الله باطله، وهذه هي يعني جملة وليست كلمة يعني ده بيت لشاعر اسمه لبيد. فيأتي بكل يجيش الأدلة بكل أنواعها ليرد على المخالف. ثم قال شيخ الإسلام ومنه قول تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كل هذا يبين أن الكلمة المقصود بها جملة مفيدة. قال وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب، فإنما يراد به الجملة التامة، كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب، أي لفظ ضبط الاسم غريب. قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هم لما قالوا أو نسبوا الولد لله حاشا ذلك، حق الله عز وجل سبحانه وتعالى اتخذ من ولد هو الله أحد، قالوا فقالوا اتخذ الله ولدا، فقال الله عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهذه جملة ولكن سماها الله عز وجل كلمة أيضا، وهذا يبين أن كل هذا يؤكد على مسألة الكلمة. ثم قال رجع مرة أخرى للغة، قال وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء، ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا زاي، فقال جئتم بالاسم وإنما الحرف زاي. هذه كلها يعني أتى بكلام شيخ السيبوي يبين بأن عند العرب الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وبين بأن الحرف أيضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، إن من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. ثم قال ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها، وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف. ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب، ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. يعني خلاصة الكلام لهذه كله يعني من الأشياء التي تخص اللغة أكثر، إنه يريد أن يؤسس الشيخ الإسلام ويؤكد بأن هذا أيضا عند العرب في تقسيمهم للإسم والحرف والفعل، بأنهم ما يقولون على الشيء كلمة في العرب إلا المقصود به الجملة التامة، لا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا إذا كانت جملة تامة وليس الإسم المفرد. قال والمقصود هنا أن المشروع بذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة. هذه الخلاصة التي نخرج منها، لأن المقصود بأن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة، هو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. يعني هو يريد أن يقول تلخيص كما بينا بأن المشروع في ذكر الله عز وجل هو أن تذكره بالجملة التامة التي لها معنى، التي تدخل القلب تنفع القلب ويحصل بها الثواب والأجر، وأن تقترب بها إلى الله عز وجل ويخشع بها عندما تتدبر قوله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، أو تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، تتدبر لا شريك له، توحيد ونفي الشرك أو عن الله عز وجل، له الملك، الملك كله لله وهو على كل، له الحمد كل المحابد لله عز وجل وهو على كل شيء قدير، قدرة لله عز وجل. من تدبر هذا الذكر ويقوله لابد أنه يدخل يقترب به لله عز وجل، لابد أن يخشى لابد أنه يتزداد محبته لله عز وجل ويصل بها إلى المطالب العالية والمقاصد السامية. أما أن يقتصر على كلمة واحدة ويرددها هكذا فهو لن يعني ينتفع بها في قلبه، وهذا واقع يعني صار كبينا لغة وشرعا قبلها وكل شيء، لكن حتى هذا واقع. الإنسان لو جلس طول الليل والنهار يردد كلمة واحدة هكذا ما يجد فيها حلاوة للقلب، لكن لو ردد سبحان الله الحمد لله سبحان تنزيه لله عز وجل تقديس لله سبحانه وتعالى من النقائص تنزيه عن النقائص والحمد لله ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم له تحمد الله عز كل شيء على كل شيء والله أكبر تكبير لله عز وجل تعظيم لله عز وجل الله أكبر من كل شيء الله أعظم من كل شيء ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. كل هذه لابد أن تزيد من إيمان المرء. أما الاقتصار على الاسم المفرد مظهر أو مضمر فهذا ويقال إن هذا من ذكر الخاصة أو العارفين، هذا بل أدى كما بينا منهم بإيش لدخول في الاتحاد وفي الحلولية وأنهم جعلوا الخالق والمخلوق واحد، وكما قال ابن عربي هذا الكافر وفي قصيدته البردة ما في الجب إلا الله وعين الخالق وعين المخلوق، فأدى بذلك إلى أنواع من الكفر، لأن البدع لا يمكن أن تجر إلا إلى المفاسد. وهذا الفارق بين البدعة والسنة، البدعة كلها مذمومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العبور، ليس هناك كما يدندلون بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدع مذمومة. وأما السنة هي التي يحيى بها المرء. ثم ختم المصنف وقال وجماع الدين أصلان، وجماع الدين أصلان. الأصل هو ما يبنى عليه، هو الأساس، كما قال عز وجل مثل كلمة خبيثة كمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل هو الأساس الذي يبنى عليه، فكأنه يريد أن يقول جماع الدين أصلان، أصل الدين أو أساس الدين في أصلين، في أصلين. ما هما؟ ألا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع. لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية من أعظم الآيات، إنها جمعت الأصلين في أصل الدين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العمل الصالح لابد فيه من الاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، الإخلاص والتوحيد هم الأصلين، هذان الأصلان يبنى عليهم الدين كله. هذا هو أصل بعثة الرسل، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول ليطاع بإذن الله. فأصل إرسال الرسل هو الدعوة لعبادة الله عز وجل ونبذ الشرك، هذا الأصل الأول. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، عبادته الإخلاص في العبادة، التوحيد وعدم الإشراك. والأصل الثاني أن تكون العبادة صحيحة على الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. فالأصل الأول إفراد العبادة لله عز وجل، وهذا أصل إرسال الرسل وإنزال الرسالات. لا نعبد إلا الله أي لا نسبح إلا لله، لا نصوم إلا لله، لا نصلي إلا لله، لا نستعين إلا بالله، لا نتوسل إلا بالله، لا نتوكل إلا على الله عز وجل، كل ما عدا ذلك سيدخل في الشرك. لا نحب المحبة العبادة إلا لله عز وجل، لا نحبها لمخلوق، هذا الأصل الأول. وإلا سيقع في الشرك كما وقعت الأمم السابقة. لذلك أرسل الله عز وجل لهم الرسل. وبعضهم لم يقع في الشرك صراحة يعني، بل بعضهم ادعوا أنهم يتخذون هذه الوسائط لأنها تكون شفعاء عند الله عز وجل، لكن هذا لم يسموه شركا يعني، قالوا لا إنما نتخذهم وسائط عند الله عز وجل شفعاء لنا، كما قال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. ما قالوا الشرك، قالوا لا شفعاءنا، بس بين الله عز وجل أن هذا شرك. الأصل الثاني هو أن نعبد الله عز وجل إلا بما شرعه، ليس لك أن تعبد الله من عند نفسك، تخترع عبادة وتضع شرعا، كفينا هذا الأمر. الله عز وجل كما أمرنا بعبادته وإفراده بالعبادة أمرنا أيضا أن نعبده بما شرعه هو لنا، وهذه منا من الله عز وجل. نتخيل سويا لو كل منا لم يكن هناك شرع، كان هناك إله طلب مننا أن نعبده وترك لنا، فكل واحد يعبد بما يريد كما كان يحدث، لا يحدث انضباط، لا أحد يعلم من على الحق من على الباطل، كيف تكون العبادة، ما هي المقبولة ما هي غير المقبولة. لكن كفانا الله عز وجل جعلنا فقط طلبا مننا أننا نستجيب لهذا، لا نعبده إلا بما شرعه لنا، نفرده بالعبادة ونعبده بما شرعه لنا، كفينا هذا الأمر. أما الآن البشر بالعقول الخربة أرادوا أن يخرجوا عن هذا التنظيم الإلهي الذي هو أنزل لهم الشريعة، فأرادوا أن يشاركوا الله عز وجل في أمر في صفة من صفاته وهو التشريع، فادعوا بهذه العقول التي هي زبالات أذهان الناس أنه ممكن أن يشرعوا ما يصلح لهم أو ينفعهم، ويتركوا تشريع الله عز وجل الإلهي. سبحان الله، الله عز وجل أنزل لك الرسل أو أرسل لك الرسل وأنزل لك الشرع والرسالات، قدمه إليك، ما طلب منك إلا أن تسير على هذا الطريق فقط، ولا تشغل نفسك بقوانين وتنظيمات وتشريعات، كله موجود في الشرع من حكيم خبير، ما ترك شاردة ولا وريدة، كما قال اليهودي لسلمان، ما ترك لك النبي صلى الله عليه وسلم ونبيكم إلا شيء إلا أخبركم بها، قال نعم، حتى حديث المشهور لسلمان قال علمنا إذا دخل علينا الخلاء كيف يقضي حاجاته، علمنا كذا وكذا وكذا، ما ترك شاردة ولا وريدة إلا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا هو الأصل الأول والثاني. الناس إما لم يحققوا الأصل الأول، أشركوا مع الله عز وجل، عبدوا الله وعبدوا مع الله، عبدوا الله وعبدوا الولي، عبدوا المقبول، عبدوا الإمام المعصوم عندهم، عبدوا صنم، عبدوا بقرة، عبدوا كل حجر، أو لم يعبد أصلا الله عز وجل، الملحد الذي لا ينكر الإله، فهذا أيضا كافر مثله، سواء عبد مع الله أحد أو لم يعبد الله واحد. أما الخلص الذين عبدوا الله، ومنهم من عبد ولكن لم يأتي بالأصل الثاني، وهو أن يعبد الله بما شرعه الله عز وجل له بالشرع الذي أنزله، أراد أن يعدل وأراد أن يخترع، فنازع الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته، لأن من ربوبية الله عز وجل التشريع هو الحكم المشرع، وفي ألوهيته بأنه شارك الله عز وجل في التشريع فصرف عبادة لغير الله عز وجل، فأيضا أشرك هنا وأشرك هنا. فلا بد من الأصلين، أن لا نعبد إلا الله، وأن نعبد الله بما شرعه الله عز وجل له، وكيف نعلمه بما جاء على لسان الأنبياء والرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث صحيح واضح صريح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه باطل لا يصح. ثم قال شيخ الإسلام: وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله أصل الأول، وشهادة أن محمدا رسول الله. ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. وقد بين لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلالة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأصل الأول والثاني يظهر في شهادتين. شهادة لا إله إلا الله معناها أنك شهدت أنه لا إله إلا الله، نفي وإثبات، كفر وإيمان، ولاء وبراء، فقد حققت الأصل الأول إفراده بالعبودية. وشهادة أن محمدا رسول الله لا تكون إلا أنك تتبع الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون قد شهدت حقا بأنه رسول الله. لأنه معنى أنك تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه هو المبلغ، فمن تحقيق الشهادة أنك تتبع ما بلغه، فتصدق الخبر وتطيع الأوامر وتنتهي عن النواهي، كما قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله، أسلم وجهه، واستسلم إنقاذ وإذعان واستسلام، وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. ثم قال شيخ الإسلام: كما أن مأمورون ألا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا إلى الله، ولا نستعين إلا بالله، وألا تكون عبادتنا إلا لله. فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به، فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله والرسول، كما قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أي أن شيخ الإسلام يقول: كما أننا نحن مأمورون ألا نخاف إلا لله، إفراد الله عز وجل بالخوف والتوكل لا يكون إلا على الله، والرغبة لا تكون إلا لله، والاستعانة كل هذه عبادات ثبتت بالشرع أنها عبادات فصرفها لله توحيدا ولغير الله شركا، ولا نستعين إلا بالله، ولا لا تكون عبادتنا إلا لله، كل هذا لابد. فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به. طاعة الرسول، قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر بكم، بل أن الله عز وجل أفرد الفعل في الطاعة كما جعلها لله. وأطيعوا الله، قال وأطيعوا الرسول، طاعة مطلقة، وعند أولياء الأمور قال وأولي الأمر، ألحق أولياء الأمور طاعتهم فيما كان في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول، ولم يفرد لهم، لأن الإفراد في الطاعة لا تكون لله وللرسول، لأن الرسول مبلغ عن الله، فهو لن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بأي شيء يخالف الله عز وجل، مراد الله عز وجل، لذلك جعلت الطاعة له مستقلة. أيضا كل ما أتى به الرسول، كما قال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. لذلك إذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا قول لأي أحد كان من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على الرأس، خالف كما قال جميع الأئمة الأربعة، إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. هذا هو الحق الذي لابد أن يعلمه كل أحد ويتبعه. عندما يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول العالم الفلاني قال، طب بس في خلاف عند الجمهور في هذه المسألة، أو المذهب الفلاني قال، قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، ولا أحد يقول عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن العالم الفلاني قال، أو المذهب يقول بغير ذلك ولا هذا، هذا ما يصح. فلو جاء أي أحد الآن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لابد يرد. هذا كان في زمن الصحابة عندما سئل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عن المتعة، المتعة في الحج ليس في المتعة النساء، فقال بالمتعة، قال ولكن أباك كان ينهى عنها. قال أقول لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت مستدبرا أمري وكنت مستقبلا أمري العام القادم يعني لما سقت الهدية في معنى الحديث وتمتعت، أو ما سقت الهدية وحللت بالعمرة وحججت يعني كما أرشد أصحابه، لكن لأنه سقى الهدي في الحج فقارن. لكن قال الأصحاب الذين لم يعني يكون معهم هدي أحللوا من العمرة ثم أتوا بالحج. وهنا فيها لفتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان العرب عندما يأتون للحج كانوا يعني لا من باب، كانوا يظنون أن هذا من باب الفضل أو من باب ترفع، أنهم لا يجمعون عمرة مع حج، يعني لا يأتي بعمرة يتحلل ثم يحج، كان يعني فيها سوء أدب، يعني كانوا يريد أن يأتي بالسفر مخصوص للحج، أو أنه يعتبره لا يتحلل حتى يأتي وقت الحج، لكن أنه يعتمر ويتحلل ثم يحج كانوا لا يرون ذلك. فهذا قبل الإسلام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يشابه فيه الكفار إلا خالفهم، فأرشد أصحاب الذين لم يأتوا بالهدي مثله أن يتحللوا من العمرة ثم يعتمر، ثم يأتي وقت التروية ويحرموا بالحج، وهذا يسمى حج التمتع، أن يأتي في السفرة الوحيدة بعمرة وحج ولكن بينهما تحلل. عمر رضي الله عنه وأرضاه في زمنه خاف أن يكون الحرم مهجورا. يعني إيش مهجورا؟ يعني يظن إن لو جاء الناس في الحج واعتمروا حج ألا يأتوا مرة أخرى للعمرة فقط، فكان يعني يزجر عن مسألة التمتع، يجعلها حج إفراد، يعني حتى الناس تأتي للعمرة. وكان ابن عمر يرى بالتمتع، فيأتي يسألون ابن عمر عن التمتع، يقول لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ولكن أباك كان عن التمتع، ولكن أبو بكر كان يقول كذا، فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وعمر، وهو يتكلم عن أبيه، وكان هذا اجتهاد من عمر ولم يمنع، ولكن فقط ما يسألونه، لأن لا أحد يقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطاع أحد عالم من كان إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف، قال تعالى ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا لله راضون. جعل هنا إيش قال المصنف؟ جعل الإيتاء لله والرسول، يعني ضابط مهم، الإيتاء هنا رضوا ما أتاهم الله ورسول، أي الإيتاء من عند الله ومن عند الرسول، كما قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني الرسول يعطي. وجعل التوكل على الله وحده بقوله وقالوا حسبنا الله، عند الإيتاء قال الله عز وجل ما أتاهم الله ورسول، أو يعني قول ما أتاهم الله ورسول، لكن عند التوكل قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله، حسبنا الله أولا، أي التوكل لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله، عبادة خالصة لله عز وجل ليس فيها تفصيل حتى. قال وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، لأن لابد أن يكون التوكل على الله عز وجل، الرسول نفسه يتوكل على الله عز وجل. ثم كما قال في الآية الأخرى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أفرضوا الله عز وجل أيضا بالتوكل. ومثله قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقد رددنا عن هذه ما أذكر هنا في تجريد التوحيد، بأن هنا أيضا على بعض المبتدعة بأن المقصود يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله أيضا، وليس المقصود هنا أن حسبك الله ومن اتبعك، يعني ليس الله هو الذي حسبك وأيضا المؤمنين حسبك، هذا خطأ في القراءة، لكن المقصود يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني كان يا أيها النبي ومن اتبعك من المؤمنين حسبك الله، يعني الله حسبك أنت يا نبي صلى الله عليه وسلم وأيضا المؤمنين، من اتبعك هو الله وحسيبه، كما قال هنا المصلي أي حسبك وحسب المؤمنين، لأن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل فقط. ثم قال كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، هذه أيضا تبين بأن التوكل والحسب لا يكون إلا على الله عز وجل، وأن الله هو الذي كافي الرسول وكافي المؤمنين. وهذا استفهام تقرير من الله عز وجل، أليس الله بكاف عبده، استفهام تقرير يقرر أن الله عز وجل هو الذي يحفظ ويؤيد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. ثم قال شيخ الإسلام سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هنا رجع الله عز وجل أو بيّن بأن الفضل من عند الله من عند الرسول، لما الإتيان كان لله وللرسول، أما التوكل أفرد لله هو الحسب فقط، أما الفضل من عند الله ومن عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، هنا انتبهوا لبعض الأشياء في الآية، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لم يقل سيؤتينا الله ورسوله من فضله، لا، لأنه فارق بين فضل الله عز وجل وفضل النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله سبحانه وتعالى الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، لأن الله فضله على النبي وعلى المؤمنين، لذلك فضل الله جعله خاصا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فالفضل من الله على الرسول وفضل من الله على المؤمنين، والله هو ذو الفضل العظيم، ولا يمنع أن يكون النبي فضل على المؤمنين لمقام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن لا مقارنة بهذا. ثم قال وقال إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس حديثه المشهور رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا يبين بأن إفراد العبادة السؤال لا يكون إلا لله، لا وبينا مسألة السؤال المخلوق شرحناها في البداية، مسألة ذم أهل العلم أو مسألة أن يسأل المخلوق أحد من المخلوقين، وأن كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون إلى الله عز وجل، وأن أبو بكر كان إذا وقع الصوت منه وهو على دبته لا يطلبها من أحد بل ينزل ويأتي بها، وهذا وداء بالصالحين والأولياء الله عز وجل، لهم لا يسألون إلى الله حتى لو كان الأمر دقيقا صغيرا لا يسألون إلى الله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل، والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصايا وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، قال يا غلام احفظ الله تجده تجاهك وإذا استعنت فاستعن بالله، وغير ذلك من الحديث، ففيها وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يحفظ الله ويتبع الأوامر ويجتنب النواهي، وأن هذه سيجد هذا المقابل له، أن عندما يحفظ الله عز وجل يعني يحفظه الله عز وجل، وأن يستعن بالله عز وجل، والاستعانة عبادة، هذا دليل أن نستعن عبادة، هذه من ضمن الملامح التي تأتي معنا إن شاء الله في شرح الكتاب، كيف نستخرج بأن المسألة عبادة، أنه قال هنا وإذا استعن فاستعن بالله فعل أمر، استعن بالله يبقى هذا فعل أمر، يبقى يحب هذا هو الأمر، والله عز وجل لا يأمر إلا بما يحب ويرضاه، فدل ذلك على أن الاستعانة عبادة، فلما كانت عبادة لابد أن تفرج لله ولا تصرف لغير الله، فإذا أردت تستعن تستعن بالله عز وجل فقط، لا تستعن بأحد، لكن طبعا هناك ضوابط الاستعانة بالمخلوق إن كان حيا قادرا وحاضرا، ثلاث أشياء التي بيناها سابقا حتى يستعان بالمخلوق أو يستغاث به أن يكون حي حاضر قادر، هذه ضوابط تخص المخلوقين، لكن الأصل بأن العبادات الاستعانة فيها من أنواع العبادة لا تكون لله، في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم حق التأخير، أي أن الاستعانة كما أن العبادة لا تكون لله أيضا الاستعانة لا تكون إلا لله عز وجل. ثم قال المصنف فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله، يبين فارق بين الخالق وبين المخلوق أيا كان، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم قدره ورفع شأنه وهو أحب الخلق لله عز وجل، ولكن في مقامات لا يتجاوزها أحد أمام الله عز وجل، فجعل العبادة والخشية والتقوى لله. لا يمكن حتى النبي بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب الله عز وجل قال وإن أشركت لا يحبطن عملك. لأين بيكلم النبي، الله عز وجل يكلم النبي الذي هو رسوله ويحذره، وإن أشركت لا يحبطن عملك. فيبين يعني لو وقعت في الشرك لا يحبط العمل كله. فهنا فجعل العبادة والخشية والتقوى لله، ولكن جعل الطاعة والمحبة لله وللرسول، وأطيع الله وأطيع الرسول، يحبون الله ورسوله. كما جاء في حديث خيبر، سيأتينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهنا لا إشكال في هذه المحبة، ولكن طبعا محبة الله غير محبة الرسول، تكلمنا عنها تفصيلا، وكذلك الطاعة كما قال في قول نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، وقوله سبحانه وتعالى من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أولئك هم الفائزون وأمثال ذلك، من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، هذا هو الفوز الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. قلبا نذكر الفوز في أمور الآخرة، للأسف ما نذكر الفوز إلا في أمور تخص الدنيا. فزت بكذا، ربحت كذا، نجحت في كذا، أمور دنيا، وننسى الفوز الكبير، الفوز العظيم، الفوز السرمدي، الخلود في الجنة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن نلتزم طاعة الله عز وجل، وأن نلتزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الخشية، وأن يرزقنا تقوى الله عز وجل. ثم قال المصنف يختم بذلك: فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة له. فالرسل أمروا بعبادته وحده جميع الرسل ما أمروا إلا بعبادة الله. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وما أرسلنا من قبلك من رسول، من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. كل الرسل التي أرسلت أوحي إليهم بعبادة الله عز وجل. لقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل أمروا بالعبادة والرغبة إلى الله والتوكل على الله والطاعة، والطاعة لهم أي الطاعة للرسل. ما أرسلهم الله عز وجل إلا لنطيع، وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا هو أصل رسالة الرسل، لطاعة البشر لابد لهم أن يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فأضل الشيطان النصارى وأشبههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول، كما جاء في قوله تعالى: فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم. هنا يختم شيخ الإسلام، يبين، تكلم عن النصارى: فأضل الشيطان النصارى، هم لهم الضالين. قال الله عز وجل: دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، والنصارى الضالون. فأضل الشيطان النصارى وأشبههم فأشركوا بالله، أشركوا بالله، قالوا جعلوا مع الله إلها، قال له عيسى، بل قال له مريم عليهما السلام، وعصوا الرسول كما جاء في سعدي بن حاتم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تبعوا الأحبار والرهبان في تحريم ما حرم الله وتحريم وتحريم ما حل الله عز وجل. فجعلوا يرغبون إليهم يعبدونهم ويقدمون إليهم العبادات باتباعهم وطاعتهم في ذلك، ويتوكلون عليهم على هؤلاء الأحبار والرهبان، ويسألونهم يدعونهم ويسألونهم من دون الله عز وجل مع معصيتهم لأمرهم. يعني مع هذا كله لا يتبعون سنتهم، لا يتبعون سنة المسيح عليه الحقيقي، بل يعصون أوامرهم. تناقض، يعني هم يعني يطيعونهم في الشرك ومع ويعصونهم في اتباع الأوامر. عجيب، ضلال حقا، ضالين. يعني هم ضلوا في كل شيء، حتى ضلوا في اتباعهم لأحبارهم ورهبانهم، أطاعوهم وخالفوهم أيضا. ثم قال شيخ الإسلام: وهدى الله المؤمنين المخلصين لله، وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم. هذه كلها صفات الذين أنعم الله عز وجل عليهم، صراط الذين اتبعوا الصراط المستقيم، أو صفات الذين اتبعوا الصراط المستقيم. جمعوا كل هذه الصفات الذي قال فيها شيخ الإسلام، هذه من فضل الله عز وجل على المؤمنين المخلصين. ولما وانتبهوا المؤمنين المخلصين الذين رزقوا الإخلاص، فهداهم الله لهذا الصراط المستقيم وعرفوا الحق واتبعوه، فكان عملهم خالصا لله وأسلموا الوجوه لله وأنابوا وأحبوا ورجبوا وخافوا وسألوا ورغبوا وفوضوا وتوكلوا وأطاعوا كل هذا ووالوا في الله وعادوا في الله، فكان هذا الجزاء من عند الله عز وجل، الهداية، هداية الصراط المستقيم. وذلك هو دين الإسلام، قال: الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. هذا هو الإسلام، هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأنبياء كما جاء عليه السلام أمات، علات الأمة واحدة، أمات مختلفة والأب واحد، الدين واحد هو الإسلام، واختلفت الشرائع. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين هو دين الله عز وجل، هو دين الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام. هو الدين الحق هو دين الإسلام، وما خالفه هو الباطل. والله لا يقبل من أحد دينا إلا الإسلام، وقال: وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. إن الله قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. هذا هو الدين الحق، وهذه هو حقيقة العبادة لرب العالمين. حقيقة العبادة والاستسلام لله عز وجل، اتباع الدين، تحقيق شرع الله عز وجل والالتزام به، هذا هو حقيقة الدين الإسلام. ثم قال ختم: فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا، يكمله لنا، يعني نحن نكمل الدين عندنا لأن الدين كامل. يثبتنا عليه، نثبت على هذا الدين حتى نلقى الله عز وجل مسلمين موحدين من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذه العقيدة, عقيدة أهل السنة والجماعة, وأن نظل على ذلك حتى الممات, وأن نلقى الله عز وجل بكلمة التوحيد, وأن نموت عليها ونحيا عليها, ويكمله لنا, أي أن يكون التوحيد كاملا, لا نكتفي بأصول التوحيد فقط بل نكمل التوحيد كاملا. فنحن نطمع في دخول الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب, وهذا لا يكون إلا بأن ينقي المرأة عقيدته ودينه من الشوائب, ويكون التوحيد عنده كاملا, كاملا بالابتعاد عن المعاصي كبائرها وصغائرها, وابتعاد عن الشرك كله كبيره وصغيره, هذا الإكمال, ويميتنا عليه. قال وسائر إخواننا المسلمين, هذا من حسن يعني أدب المصنف رحمه الله عليه, يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين جميعا, وهذا هو الأصل, أن الإنسان عندما يدعو يدعو لإخوانه المسلمين. قال والحمد لله وحده, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين, على آله وصحبه وسلم. غفر الله لشيخ الإسلام وتقبل الله منا ومنه, وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الحمد لله الذي يسر لنا إكمال هذه الرسالة, نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا, وأن يعلمنا ما ينفعنا, وأن نكتفي عن قوله سبحانه وتعالى الذي يعني يحب أن يردده, الأمر الذي أمر الله عز وجل به نبيه, ما أمر الله عز وجل نبيه أن يستزيد من شيء في من شيء إلا من العلم. قال له من الله عز وجل وقل ربي زدني علما. فالله عز وجل, نسأل الله عز وجل أن يزدنا من العلم الذي يعني العلم النافع, وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا, وأن يستعملنا ويستخدمنا لدين الله عز وجل, وألا يستبدلنا. نسأل الله عز وجل ألا يستبدلنا, نسأل الله عز وجل ألا يستبدلنا, وأن يستعملنا لدينه, وأن يجعلنا دائما على عقيدة أهل السنة والجماعة, على عقيدة التوحيد, وأن يحفظنا من الوقوع في الشرك دقه جله وظاهره وباطنه, وأن يخلص أعمالنا لله عز وجل ونوايانا لله عز وجل, وأن يعني لا يجعل أعمالنا فيها من العجب والشهرة وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا, ونشكر حقيقة لجميع الحضور هذا الصبر, يعني صبر يحمد لكم أو لكنا أيضا على يعني الصبر حتى الانتهاء من هذا الكتاب وقبل الكتاب الأصول والفقه. فنسأل الله عز وجل أن يثيبكم خيرا, وأن يعني يثبتكم على طريق الطلب, وأن يصبركم. فالطلب العلم ليس بالهين, صبر سنوات سنوات, كما قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. فالطلب العلم لا ينتهي, لا يظن أحد أنه سيأتي عليه وقت أنه يقول توقفت عن الطلب أو اكتملت. من ظن ذلك يعلم أنه في نقصان, من ظن أنه وصل لكمال في الطلب يعلم أنه في نقصان. فطريق الطلب صعب وطويل, وأصله كله بجانب الصبر الإخلاص. لماذا يطلب؟ أصل الطريق لا يعني نصف الطريق وأكثر الصبر. طبعا في شروط أخرى لطالب العلم, يعني طريقة الدراسة والذكاء وغيرها, لكن جل نصف الطريق في الصبر, ومعه النية, وأصلها هي النية. فنسأل الله أن يخلص نوانا في ذلك, وأن يعني لا يحرمنا من هذا الخير, وأن نشرح كتبا كثيرة إن شاء الله ونستنفع بها الإخوة والأخوات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.